بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ننتقل إلى باب الإضغام الكبير. تذكرون يا شباب أننا في علم التجويد كنا ندرس باب المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين، وقلنا أن هذه الأحرف سواء في التماثل أو التجانس أو التقارب أو التباعد إذا التقتا فإنها تشكل ثلاث حالات على حسب التشكيل. إذا كان الأول ساكن والثاني متحرك فهذا يسمى صغير، سواء صغير متماثل متقارب متجانس متباعد. فإذا تحرك الحرفان كبير، إذا سكن تحرك الأول وسكن الثاني مطلق، صح؟ ونحن في علم التجويد يعني الذي كنا ندرسه لحفص كنا نأخذ الصغير فقط هو الذي فيه الإضغام، مثلا متماثلين صغير متجانسين صغير متقاربين إيه صغير. أما الكبير فقلنا لا عمل فيه لحفص. هنا العمل في هذا الباب في الكبير، يعني إذا تحرك الحرفان والمتماثلان أو المتقاربان أو المتجانسان وحدث التقاء بينهما، يعني مثلا فيه هدى للمتقين، هذا التقاء إيه؟ متماثلين كبير. كبير ليه؟ عشان الأول متحرك التماثل. عشان المتحركين الاثنين، بخلاف مثلا رابحت تجارته، ده صغير لأن الأولين ساكن متحرك. مثلا تتلو ده مطلق لأن الأول متحرك والثاني ساكن. هذا الباب الذي سنأخذه اليوم باب الإضغام الكبير. الإضغام لغة هو إدخال الشيء فين؟ في الشيء، كما هو معلوم أضغمت اللجام في فم الفرس. واصطلاحا هذا التعريف لابن الجزري جميل، النطق بالحرفين كالثاني مشددا. أي سبب أن الحروف تضغم في بعضها؟ الذي قلناه تماثل تقارب تجانس. أما التباعد هو أصلا سبب للإظهار، وهو نوعان إضغام صغير وإضغام كبير. هتقول لي فين المطلق؟ أصلا المطلق لجميع القراء لا إضغام فيه. العمل فين؟ في الصغير والكبير. طيب الصغير أن يكون الحرف الأول المضغم ساكن والثاني المضغم فيه متحرك، طب ليه سمي صغيرا وسمي كبيرا؟ من حيث العمل فيه. فنحن في حفص حينما نقول ربحت تجارته أينما تكون يدرككم الموت، قالوا أن العمل هنا صغير. ليه؟ لأن الحرف الأول ساكن والثاني متحرك فأضغمنا الساكن في المتحرك. أما الإضغام الكبير الذي سنأخذه اليوم سمي كبيرا، ليه؟ لأن العمل فيه سيكون أكبر من الذي قبله. كيف؟ سيقوم القارئ بتسكين الحرف الأول الذي هو إيه؟ متحرك. وعلى فكرة في حتة تانية كنت المفروض أخذتها تتمة في باب الإضغام هناك، وهي هنا أيضا لا أذكر أنك كتبتها ولا لا، إن أنت لما بتضغم مثلا قل رب زدني علما لم في الراء، ما الذي سيحدث حقيقة؟ هو هذا صغير، هو صغير الأول ساكن والثاني متحرك، وهذا من باب التقارب، صح؟ ولا التجانس؟ تقارب. قال لك الحقيقة أنه يتم قلب الحرف الأول اللي هو اللام إلى حرف مماثل للذي يليه ثم الإضغام، هذا أمر يحدث تلقائي، بخلاف لما يكون هو نفسه متماثل، يعني قل لك قل لكم لام ولام. أما بقى الإضغام الكبير هيقوم بحاجتين، إذا كان المتماثل مثلا قيل لهم، وإذا قيل لهم الاثنين ايه متحركين، فسيقوم بتسكين الأول ثم إضغام. طب لو كان في التجانس بتسكين ثم قلبه لحرف مماثل ثم إضغام، نفس السلام السلام برضو اللي كنا خلوه. لا لا لا اصبر بس، ياه التجانس هذا اتفق في المخرج واختلاف في الصفة، صح؟ ايا كان بقى هنا معانا هنا. ايوه اصبر، وده وضع، ده وضع انا بس بركز لك في ايه، في عمل الكبير، فما هو الصغير والكبير والمطلق سواء انت مثلا تجنس تقر. الثاني ده كان الحفص، اما الان الكبير كما ذكرنا يكون الحرف المدغم والمدغم فيه متحركان وسمى كبيرا لان العمل فيه عملان، تسكين ثم يدغم. فائدته، ما الفائده اصلا من الادغام؟ هذه مقدمه لم ندخل الان في صاحب الباب ولا كيف سنفعل. الفائده اللغويه يا جماعه المشهوره من الادغام معروفه عند العرب انها من باب الايه؟ تسهيل وتخفيف اللفظ. والاصل في ذلك الروايه، لانها ليست قاعده انا اريد التخفيف على نفسي، والا هتلاقينا مثلا ايه في قوله تعالى مثلا الدال مع الضاد في ايه، الدال وراء الضاد تلاقي كتير من الناس قد ضل، دي قد ضل يقول لك قد ضل، يقول لك وبالفعل اسهل يا شيخ. ما لو القاعده قرات ايه تسهيل. ان انا بقى هشتغل من باب التخفيف النطق والتسهيل، قد ضل وهي عند ورش عند سوسي فاء ادغام بالفعل. بس انا بتكلم لا، الروايه عندنا مش ايه، مش كون ان انا عشان اخفف يبقى انا كل اللي في دماغي ان انا اضغمه ايه، هضغمه ماشي. طيب ما هو الشرط الذي لابد ان يتوفر قبل الادغام؟ التقاء المدغم والمدغم فيه خطا ولفظا، مثل كلمة واحدة فيه هدى. لا لا مش كلمة واحدة، لحظة بس، اصل هي مش بالصوت، مش بالنطق، بالصوت لا برضه عرض يعني، ولا ركز معايا بس. انه هو من حيث النطق، هل الهائين الآن حصل بينهم التقاء أم بينهما واو الصلة؟ بينهما واو الصلة، ومع ذلك تدخل في الإدغام لأنها في الخط إيه؟ يعني في الرسم إيه الآن؟ هاء مع هاء، والصلة دي عبارة عن أنا اللي بنطقها بس مش مرسومة. تمام. طب ركز معايا، أنا نذير. الألف دي محذوفة في محذوفة في اللين؟ في الوصل. في الوصل، ومع ذلك تحس أنن أنن أهي. طب الرسم؟ في ألف ما يدخلش في الإضغام. يبقى وصلت؟ وصل. يبقى إيه؟ خطا ولفظا. إنما لفظا دون الخط؟ ما لا. ماشي يا جماعة؟ تمام. من بعد هذه المقدمة، بعد ما تعرفنا على الإضغام وأنواعه الصغير والكبير، ودعك من المطلق لأنه لا عمل له في هذا الباب أو في عند القراء جميعا، من صاحب الإضغام الكبير؟ هو هناك في المقدمة قال وما كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل ويعقل. ليه؟ إن أنا مش هجيب رموز ولا حاجة، ده صاحب الباب لما يكون هو المستقل بهذا الباب لابد أن إيه؟ أسميه، مش هكني بقى أو مش هديله رمز، ده لازم يا جماعة أسميه باسمه. أسمي باسم. من صاحب هذا الباب؟ اقرأ كده. ودونك الإضغام الكبير، ودونك الإضغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا، يعني هو صاحب إيه؟ هو قطب هذا الباب. طبعا يفهم الآن من أبي عمرو هذا أنه من الروايتين السوسي والدوري، والحقيقة على غير ذلك، فإن صاحب هذا الباب هو السوسي فقط لا غير، أما الدوري له بعض الكلمات النادرة القلب. ماشي. طب ليه ما قالش السوسي؟ السخاوي تلميذ الشاطبي اخبر ان الادغام الكبير من طريق السوسي فقط. طب ليه الشاطبي ما قالش السوسي بس وقال الكلمات اللي الدوري؟ ما احنا قلنا بقى احنا بنرجع في الحاجات دي للشراح. واحيانا هو اصلا يا جماعه هو السوسي جايب منين؟ من ابو عمرو. بس يبقى لو كان ذكر السوسي كان احنا كده كده عرفنا ان ابو عمرو بيقرا بالروايه دي، وممكن تكون مثلا ايه المتن ودونك الإضغام الكبير وقطبه السوسي فيه تحفلة ما يمشيش بالنسبة للقافية العروضية أو البحر العروض اللي هيجي في إيه، لأن السوسي لا ينقل إلا عن أبي عمرو، مش في خطأ ولا حاجة، بس إحنا الشراح بيقول لك يا جماعة لا تتوهم إن هو قال أبو عمرو يبقى من الروايتين، لا من السوسي فقط لا. وعن السخاوي تلميذ، وهم أكثر من أشهر من النقل عن السخاوي المعروف هو تلميذ الشاطبي. طيب هو هنا بقى قال ان الادغام عنده، بس خد بالك الباب اللي هناخده هو الباب رقم 16 في المتماثلين. مركزين يا جماعه، مش احنا عندنا الادغام ده الكبير ده قد يكون تماثل وتقارب وتجانس. الباب اللي لازم ندرسه الان هو من باب التماثل فقط لا غير، الذي يليه في التقارب والتجانس. تمام. هذا الادغام الكبير في المتماثلين على قسمين، قسم ياتي في كلمه واحده وقسم ياتي في كلمتين. الذي ياتي في كلمه واحده، يا شباب الخير ما هي الا حرف في حرف يعني، وها كلمات معدودة كمان، يعني في كلمة لا يضغم السوسي إلا في كلمة، إلا الكف في الكاف، وفي كلمتين فقط في القرآن اللي هما مناسككم سلككم. طبعا هي عندنا مناسيكك أي مناسيككم كفين متحركين وسلكك سلككم. حلو. احنا بقى السوسي بيقولهم ايه؟ مناسككم مناسككم وسلككم. ما الدليل؟ اول ما بدأ بعد ما قال ودونك الادغام الكبير وقطبه ابو عمرو قال ففي كلمة عنه، الضمير يعود على ابو عمرو. مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولة، يعني مش قاعدة مضطردة بقى. حلو. ما تجيش تقول لي بقى لعلكم تتقون لما هو تماثل كبير اهو. لا ما تدخلش. ما تجيش خالص. ما اعرفش ايه. هو سام، هو اللي في الاول ده له قصة كده هتاخدوها يعني. لا بس اصبر بس، المهم ان هو مش اي متحركين يقابلوك في كلمه ايه؟ كفو. لا هم الكلمتين دول حتى كمان. ماشي. تعال بقى الشغل فين؟ كلمتين. في كلمتين. اذا التقى حرفان متماثلان اولهما اخر الكلمه، اخر الكلمه الاولى، والثاني هو الكلمه التي تليها او اول الكلمه التي تليها، فان السوسي يضغمهما سواء جاء قبل الحرف المضغم ساكن او متحرك. طيب هات الدليل. وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إضغام ما كان أولا. طب ادينا أمثلة يا عم الشاطيب. قال يعلم. لا تقولها بقى ازاي؟ كيعلم ما فيه. ماشي. كيعلم ما فيه لو احنا ننطقها من ناحية ايه؟ التجويد بقى. كيعلم ما فيه هدى. حلو. وطبع على قلوبهم والعفو. هو عايز العفو وامر. والعفو بس عامل هنا فتحتين، والعفو وامر. ماشي. تمثل. انا لو اقراهم بقى القرآن هقول ايه؟ التجويد بتاعنا العادي للسوسي بقى. للسوسي يعلم. كيعلم ما فيه. طبع لا ماشي في هدى في اول الايه؟ يطبع على. حلو. طبع على. حلو. قلوبهم والعفو. والعفو لا والعفو وامر. خذ العفو. خذ العفو وامر. العفو وامر. وامر. ماشي. تمثل. تمام. في حته مهمه بقى. كلمه زي فيه هدى دي قبلها مثل. حلو جميل جدا. انا ما جبتهاش. كان ينبغي سواء جاء قبل الحرف ما إذا. ايوه ماشي صح. حد فيها مد تقريبا. ايوه ملحوظه ممكن نكتبها انا اهوت. ملحوظه اذا سبق الحرف المضغم حرف مد ساكن. ما خلاص من حرف المد معروف. مثل فيه هدى وقيل لهم ماذا سنفعل في هذا المد، يكون المد من قبيل، قولوا انتوا كده لازم لازم هنا ولا هو هيعمل ايه؟ هيعمل ايه عشان يضغط؟ هيمد هيسكن الحرف ايوه صح لازم كلمة الاول هيعمل لا بس اصبر بس هيعمل ايه في الهاء قبل ما يضغمها في الهاء؟ هيسكن. اذا كده التقى المد بايه؟ بساكن. بس الساكن ده اصله ولا عارض؟ عارض. يبقى اصبح المد ايه؟ عرض السكون. عرض السكون يعني له ان يقول فيه فيه هدى او فيه هدى او ستة كام فيه هدى من قبيل المد العارض للسكون. ليه؟ لسكون الحرف المضغم سكونا عارضا يعني 2 4 6. جميل يعني انت الوقت هتبدأ في البقرة هتجد حتى في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. لو انت يسوس الملك ملك يوم الدين انا بكلم انت هتوصل بقى الايتين ببعض الرحيم ملك لكن لو وقفت خلاص ومع لك في المادة ايه يا جماعة 2 4 6 وهيبقى عم بقى هتساويه بالمعرض السكون بقى هيتساوي اللي باخر الآية ده كل عشان يبقى كل ده ايوه اللفظ. واللفظ في نظره كمثله تمام. طيب هذا الادغام مطلقا لا قال هذا الادغام في كل الحروف بشرطها السابق الا بعض الموانع اذا وجد احدها امتنع الادغام. ايه هي الموانع؟ ركز معايا الاول في الكلام. ان يكون اخر الحرف المضغم يعني لا اخر ايه دي ان يكون الحرف المضغم تاء متكلم او تاء مخاطب او يكون تنوين او يكون مشدد. اديني مثال هو نفسه هيجيب. تمام. قال إذا لم يكن بعد ما أضرب الأمثلة أميل إيه يا جماعة؟ إذا لم يكن تا مخبري أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقل يبقى معنا إيه؟ أربعة. طب اديني مثال لكل واحد بالترتيب لف ونشر. ككنت ترابا هنا ما اقولش ايه بقى؟ كنت ترابا تاء الفاعل ما تتضغمش. ان تكره غلط انت تكره تاء المخاطب ما تتضغمش. واسع عليم فصل بينهما ايه؟ مع ان انا لسه قايل في القاعده الاولى اذا التقى خطا وايه؟ ولفظ ده التقى ايه؟ خط صح؟ لكن امتنع من التنوين امتنع من الادغام بسبب التنوين. حلو. ايضا تم ميقات. انت متخيل تم ميقات ده ادغمها ازاي؟ ده هو لا ده الحرف الاول اصلا ايش؟ مشدد مضغم يعني فيه ادغام مشدد هتغمه هسكنه ازاي؟ ثلاث حروف اهو. ايوه هذا بالفعل مما يثقل ايه؟ ادغام ميقات. فهو جاب مثال لكل ايه يا جماعه؟ لكل حاجه من دي لكل مانع. نعم. فقال لك يستثنى من هذا لفظ فلا يحزنك كفره مع توفر ايه؟ المانع اللي هو مخاطب توفر المانع. لا بس دي مش تاء. اصبر بقى فيظهره السوسي مع توفر شرط الإضغام. يعني الكاف هنا لهي تاء مخاطب ولا متكلم ولا تنوين ولا إضغام. لماذا يظهر هذا اللفظ؟ السبب أن النون إذا أخفيت في الكاف فإنها أشبه بالإضغام فصارت الكاف كأنها مضغم فيها فلا جزء تضغم في غيرها فصارت كالحرف المشدد ومعلوم ان الحرف المشدد ممنوع الادغام. وايضا حتى تجمل نطق الايه الكلمه فظلت الكاف مظهره ولم تضغم. اسمع كده وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفرهم. إذ النون تخفى قبلها لتجمل، عشان تبقى فيه إيه لفظ إيه جميل. جميل. طبعا العبرة جماعة كما تعلمون إيه بالرواية. العبرة بالإيه بالرواية. إلى هنا القاعدة العامة انتهت. عرفنا القاعدة العامة أن الإضغام الآن كلمة وكلمتين، أما الكلمة فهما حرفين بس وكلمتين بس. أما في الإضغام من كلمتين فقاعدة مضطردة، وفي أربع موانع وفي كلمة مستثنة. لكن أيوة هناك أربع موانع وكلمة معها مستثنة. هذا ما يضغم بإيه؟ بلا خلافه بدون استثناء. بلا خلاف يعني السوسي والدوري فيهم؟ لا، بلا خلاف يعني يعني إيه؟ وجها واحدين. نعم. للسوس. نعم. هناك بقى يا جماعة مواضع فيها خلاف، فيها ايه خلاف، خلاف بالإضغام ام لا. والشاطبي يرجح هذه المواضع. هناك ثلاثة مواضع فيها الوجهان. ايه هي؟ ومن يبتغي غير، في الرسم العثماني غين غين. يحلو لكم، يخلو لكم وجه أبيكم. لام لام زي قيل لهم بالضبط. وإن يك كاذبا، كف كاف تبدلي. لماذا نظهر على وجه من رأى الإظهار، ولماذا نضغم على وجه من رأى الإظهار؟ اسمع سيدي، علة الإظهار إيه وعلة الإضغام إيه، ونشوف الشاطبي يقول إيه. من أظهر نظر الأصل الكلمة وهو وجود حرف يفصل بين الحرفين لكنه محذوف، اللي هو ايه؟ اللي يبتغي غير، غير. لكن حذفت هنا للشرطي من؟ من الشرطي بتجزم صح؟ نعم. يخلو لكم نفس الكلام برضه، يخلو لكم اصلها يخلو لكم. نعم. ليه؟ لان جواب ايه؟ جواب شرطي. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابي، جواب الشرط قتلتموه يخلو لكم، او جواب الفعل. وان يكن كاذبا، دي قصة بقى الان اللي بتنصب والتقى ساكنين في يكون، لها قصة كده في الايه في الحاسف. طيب اذا فنظر للاصل ولم ينظر للايه للرسم. اما علة الادغام نظر الرسم، نظر الرسم ولم ينظر للاصل، ولم ينظر للايه للاصل. للاصل هناك التقاء بين حرفين متحركين. ها رأينا عند السوسي. ماذا قال الشاطبي؟ وعندهم وعندهم الوجه اللي هم النقل يا جماعة الذين نقلوا عن الإمام. أنا قلت عندهم كذا روي يعني. لا. وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا. حذف لعلة. كيبتغي مجزوما وإن يك كاذبا ويخلو لكم عن عالم طيب الخلا. تسمى أنا مع مظهر؟ لا، تسمى لأجل يعني أنت علته، أو يعني تقول هو حذف لأجل كذا. بس كده ممكن البيت يحيلك في كل موضع تسمى لأجل، كي يبتغي كاف التمثيل أو التشبيه، كأن هناك مواضع إيه كثيرة. كثيرة. لا، الحقيقة أن هي ثلاث مواضع لا غير. هو في حاجات بيجي يضغمها بيبص لأصلها، وما يضغمهاش برضك يبص لأصلها. هو الاصل يا جماعه الروايه بس دي كلها تعليلات يا شيخ. عارف عارف عشان نفهم، عارف كلمات، عارف كلمات الرأ. مثلا في ايام الراء في نظر واسر وياسر، ليه فال وجهين؟ فرق ومصر برضو. الذي فخم قال نظرا للراس نظر، اسكن الراء الاقي قدامها ضم. اسر بسكن الراء الاقي قدامها ساكن قدامها فتحه. ياسر نفس الكلام، فهو فخم على قاعده الايه الاصل ان انا بسكن لو قدامه مفتوح او مضموم. طب اللي رقق مصري للراس لان اصلها يسري واسري وندري. فدي قاعده معروفه، لذلك انا دايما اقول اللي داخل في علم القراءات لما يكون دارس تجويد صح في حاجات كتير جدا بنوفر ايه بتوفر عليه، لانه درسها قبل كده ومقعد فيها قبل كده. فدي نفس القصه كده، في هناك عمل للاصل وعمل للايه للراس كثيرة مشهورة دي في علم القراءات. الشاهد اللي عايز اقول لكم ان ليس معنى الكلام في ظاهره ان ايه قابلك مواضع كتير وان هذه الكلمات الثلاث على وجه التمثيل، لا، حقيقة انه لا يوجد غير هذه الكلمات اللي هي الثلاث ملحوظة. فواحد يقول طيب يا شيخ طب ما على كده هناك لفظ شبيه لي جدا، ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة، يا اصلا يا قومي ما لي، وحذفت ايضا يا الاضافه ومكتوبه يا قوم ما، فلما تدخلش معاهم يا شيخ. قال الشاطبي على رحمه الله: ويا قوم ما لي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإضغام لا شك أرسل. يعني إيه؟ يعني هذه الكلمة يا قوم مالي فهي تشبه تماما الألفاظ الثلاثة، فلا يظن أحد أن فيها خلاف أيضا، فهي تضغم قولا واحدا لأن أصلها يا قومي مالي، فليا ضمير وليست من بنية الكلمة. حلو؟ لذلك أنا بقول لك ليست إيه؟ هي حتة فيها ضمير دي. ايوه ليس قاعده مضطرده كمان، القاعده اللي فوق. فهو قال لك ممكن انت كطالب ايه او كقارئ تتوهم بقى ان ايه ان كل حرفان التقى وبينهما حرف محذوف لاي عله كانت يبقى ايه تدخل معنا في الخلاف، صح؟ حلو. طيب يبقى الثلاث كلمات دول يا جماعه اما تيجي تقراهم تعمل فيهم ايه؟ تجيبها الوجهين غير وكتابة غير. تجيبها الوجهين تبقى يوم المقدم مفيش كلاهما واحد. لكن هناك بقى كلمات ستأتي بقى ايه فيها خلاف وراجح ومرجوح. مركز معايا. ومن يبتغ غير الاسلام دين. الاولانية راحت، احنا كنا بنقولها في حفص يبتغي غو. الاولانية رايحة في التهجير المفخمة. كنت لسه هسألك عن موضوع التفخيم. الاولانية رايحة وبعدين هتلاقي تجديد وقبلها مفتوح وقصه بقى. احنا عاملها كانها حرف ونشوف هي ضمير ولا تفخيم. وان يكذب. تمام. طيب تعال بقى نشوف الكلمات اللي جايه. يخلكم. يخلكم وجه ابيك. بس مفيش بقى مقطع حركتين ولا كلام من لا الحرف يخلكم. بص افضل ما سمعت الشيخ خالد كان بيقول لنا ان الحرف المشدد ده بخلاف النون المشددتين يعني اضغط عليه وسيبه. لان في ناس مثلا تيجي في الضالين من الائمه يقول لك ولا الضالين دخل في ايه وهي قابله ان هي ايه تزود معاه بس دي مش قابله ان انت تزود. لا مش كل حاجه تنفع معاه. طيب هناك الفاظ فيها خلاف وترجيح، ايه هي؟ آل لوط. آل لوط اخرجوا آل لوط ولا آل لوط؟ تعال نشوف بيقول ايه. هو كده حق الإضغام. نعم. ليه؟ على القاعدة. صح. لتوفر الشروط فيه، لكن البعض يرى الإظهار. ليه نظهر؟ قال علة الإظهار أن حروفه قليلة. حروف آل يعني. فلما أنت تضغل اللام يبقى لم يكن في الكلمة إلا ايه؟ حرف واحد. لا همزة وألف بس. ولكنها علة ضعيف ردها أهل العلم اللي هو منهم الشاطبي ورد عليهم وقال لهم إيه؟ طب ما أنت لك كيدا بتضغمها وهي أقل منها، لأن لما تضغم ما عادش معاك إلا اللام بس. اللام أقل منه، ورغم ذلك اتفق القراء على إضغامه يعني فيما بعده. قال الشاطبي: لكن لو حبيتوا تقولوا يعني حجتكم في قلة الحروف دي إيه وهي، إنما لو عايزين تحتجوا وتقولوا خذوا العلة بقى إن الكلمة المعلولة معلوله لتغيرها لكان احتجاجكم ايه؟ احتجاجهم لهواش. طب والراجح المأخوذ بايه بقى؟ ان فيها ادغام. تعال نشوف الشاطبي بيقول ايه. عله الشاطبي ايه؟ اقول لك اهو. آلة معلوله؟ ايه العله بقى؟ قال دي. قال لك ان قال دي طرأ عليها تغييرات. فيها رأيين، ان هي اصلها اهل. وابدلت الهاء لهمزه فصارت ايه؟ آل ثم خففت فصارت آل. لا مش خففت بقى، ما احنا عندنا ايه موضوع التقاء همزه مع همزه ساكنه بيتم ابدالها بقت ايه؟ آل. ايوه مد البدل. حلو. طيب وقول ثاني بيقول لا ده هي كانت اول، فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت لالف فصارت آل. ما انتوا عارفين ان الواو بتتقلب لالف كتير صرف ثالثه ثانوي لو تذكرون. عندنا اشهر حاجه مثلا قول، لما تيجي منها الماضي ده مصدر تقول ايه؟ قال. مع ان اصل الالف هنا ايه؟ واو. نعم صح؟ نعم. والسماء، السماء أصلها من إيه؟ من السمو. ودي هتحتاجوها أصلا، القلب ده أنت هيجيلنا. تمام. طيب فبيقول لهم يا جماعة أنتوا لو عايزين تقولوا إن ده لا يضغم من أجل إن في علة قلب في في الكلمة، هذا سيكون أولى. إنما حجة إنه الحروف قليلة، لا، أنت حجتكم وهي بدليل لك أن لك كيدا أقل منها ومع ذلك أضغمت. فقال وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبله. العلم، طلب العلم النبيل يعني ليه؟ قال بإضغام لك كيدا يعني ما هي زيها وأقل منها، ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح، إذا صح لاعتل. يعني بدل ايه؟ بدل العله الايه؟ الصحيحه. الصحيح. طيب ايه يا عم العله يا عم الشاطبي؟ قال فابداله من همزه هاء نصلها، يعني الابدال من همزه كانت اهل. وقد قال بعض الناس من واو ابدله. تمام، حلو كده، نفس الكلام اللي قلناه. تمام. اللفظ الثاني برضه يعني هو مرجح الوقتي الإضغام. يعني لما اجي عندها اجيب فيها الوجهين زي ثلاث الالفاظ؟ لا. امال هنا بقى تعمل إضغام. اللوط طبعا اي ادغام عندك مسبوق بمد ليك في الاوجه الثلاثه زي ما اتفقنا، عرض السكون يعني. وعلى فكره احيانا ما تعرفش ترتاح الا مع المد. بالظبط كده. بجد يعني انا في هدى دي، انا قلت مد من غير ما اعرف لفها مد. ها فيه؟ في هدى دي. عارف لما تجيبها مخطوفه بتبقى صعب. في هدى كده. انما مثلا واذا قيل لهم تقيل، انما لو قلت واذا قيل لهم بير بتدي لك راحه في الايه؟ للغاء. عارف ايه السبب؟ التقاء الساكنين. ان الياء ساكنه واللام بعد كده تبقى واللاء وانت هتسكنها وهترجع تضغم فهتبقى تقيله عليك شويه. فلذلك اصلا هو سبب المد اصلا مع السكون هو التقاء الساكنين اصلا. نعم. طيب هناك اللفظ الاخر، لفظ هو، حته دي ذكيه قوي قوي قوي. بس هو مضمومة الهاء، لان ان شاء الله ما اجي لك في اول البقرة كده. وهو الذي، هو الذي، هناك من يقرأ وهو، وهناك من يقرأ وهو. هو عايز مين؟ اللي بيقول وهو. حلو. مضمومة الهاء اذا جاء بعدها واو. انا عايزكم استنبطوها بقى لما تقرأوا الكلام. مثاله كأنه هو وأوتينا. ايه اللي هيحصل؟ حذف الواو. تصبر بس عليه. الهاء مع الهاء كان هو عايز الهاء مع الهاء. الهاء مع الهاء صح؟ كان ها ولا واو مع الواو؟ الواو مع الواو. واو اللي مع الواو؟ هو في واو. كانه هو واوتينا. هو عايز ايه بقى؟ هاء هاء هاء ولا لا؟ الواو مع الواو. الواو مع واو كانه هو واوتينا. هو اوتين. طب ايه الوقت انت عايز الوقت؟ قاعده خدناها في ادغام المتمثلين وكان فيها استثناء هناك اللي هي اللي هي لين، مد اللين. يا راجل لين ايه؟ انت قربت. اللين بتضغم عادي، عصوه كانوا بتضغم. انت عايز يبقى الثانيه بقى اللي هي بقى عشان لسه طازه خلص كتاب قريب. يا جماعه ادغام المتمثلين يستثنى منه مين؟ المد اللي حرف المد. حرف المد لا يضغم. يعني قالوا وهم فيها يختصمون، ده التقاء متمثلين ولا لا؟ التقاء متمثلين. صغير ولا لا؟ صغير. ايوه، الحين الواو هنا ساكنه والواو اللي وراها متحركه. صحيح. لكن لماذا لم نضغم؟ لان احنا لدينا قاعده ان حرف المد لا يضغم اطلاقا. شفت بقى؟ هو هنا بقى ايه اللي هيحصل؟ مش احنا عندنا قاعده الادغام ان لازم يسكن الاول؟ اهي عملنا لكم على السبوره. يسكنه؟ هو وأوتين. فهو الوقت عشان يضغم لازم يعمل الأول يسكن. أول ما سكنه قبل ما يضغم وتحول إلى مد، حرف مد، ابتدى عمل إضغام. الزنق. وصلت؟ مش احنا قلنا كمان ترتيب؟ طب كده مش هيسكنه بقى؟ ما ينفعش، هيسيبه زي ما هو. احنا قلنا في الأول في البداية إن القاعدة بتقول ان انت عشان تضغم الكبير لازم تسكن الاول، فاول حاجه هتعملها التسكين، واول ما هيتسكن هيتقلب بحرف مد لانه مسبوق فصار ممنوعا بضمه بالشرط بتاعه يتحقق. غير عصى وكان وما ده قصه تانية ده لا مفتوح. انما طالما بقى ساكن وقدامه حركه من جنسه تحول الى حرف تحول الى مد والمد لا يضاف. عشان كده بقى تعللوا في هذه الكلمه ها بالمد انها لا تضاف. قال وواو هو المضموم هاء كهو ومن فاضغم. هو بيقول يضغم، هو بيرجح بيقول يضغم. ومن يظهر فبالمد علله، يعني علته ايه؟ طب هو بيضغم على اي اساس؟ هنا اصبر بس ما هيقول ماشي هيقول اصل هو الموضوع مش اي مد بقى ده هي اللفظ ده بس. طب انت هيرد عليهم يقول لهم ايه زي ما رد عليهم في كلمه قال لوط؟ رد. قال وياتي يوم اضغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على المد عول. لان في يوم لما تيجي تضغمها هي نفس الكلام برضو هتقوم مسكن الياء وقبلها ايه؟ كسر. كسره اتحولت لحرف ماد ومع ذلك بالاجماع ايه؟ في يوم. لا ياء معاد يعني في يوم او ياتي يوم هي ياء في ساكنه اصليه. ياتيها صح؟ ياتيها يوم. طب يقول لك طب ما هي اتحولت ايه؟ لحرف ماد برضو طب ما هي نفس القاعده ومع ذلك اضغمته. اذا فلا حجه لكم في ايه؟ مش عادي. ايوه فلا حجه لكم في ايه؟ في الاظهار هنا. اذا في الترجيح يا جماعه الاضغام ايضا. حلو كده. طب والقاعده تروح فين دلوقتي؟ ولا بالاصل الروايه خلاص ولا نعمل ايه؟ اصل هذا تسكين عارض ليس سكون اصلي. ليس سكون اصلي يعني ما تساويش. وهم العلماء كثير دي دي العله على فكره. ان هنا ان ده عروض. عارف زي ما نيجي كنا نيجي في المد بتاعت الف لام ميم الله يقول لك ابقى على الاصل ومد الطبيعي عادي. وناس يقول لك لا انت حركت الايه الميم في التقاء الساكنين في ايه فخسر. ومع ذلك المد اول. هناك من العلماء كثير ما لا يعتد بالايه بالحركات العارضه او بالسكون العارض او ما شابه ذلك. يبقون الامر على الاصل. ماشي. طيب طبعا انا بقول ملحوظه لفظه هو ساكن الهاء الذي سبق بفاء وواو ولام تضغم هاؤها للسوسي بلا خلاف. وهو وليهم. وهو وليهم. وهو وليهم. وهو وليهم. فهو وليهم وهو واقع بهم. وهو. وسياتي الكلام على هو في اول فرش الايه؟ في اول فرش الفقره. في الجنة في الجامعة البقرة. في اول فرش البقرة. ولا فرق ينجي. لا ده كلام رائع. مفيش مقارنة. تعال بقى نشوف اخر لفظ. ودي بقى اللي هيدخل فيه مين؟ الدوري. الدوري ومعاه كمان البزي عن مين؟ الكثير. حلو. لفظ واللائي يئسن. وركزوا فيه لان لفظ تقيل شويه. لا لا لا ما هوش القصه كده. يقرؤون بحذف الياء بعد الهمزه. يبقى الاصل ايه؟ ولا يئس. حلو. يبقى كده الهمزه الان في وجهي اكتبها احسن على السبوره. هي اللائي هم هيحذفوا الايه؟ الياء. الياء تبقى اخر الكلمه ايه؟ همزه. اعملها كفايه كفايه منها بقى. ماشي. اللاء واللائي ولا يئس. لا يئس. ايوه هنا اخر كلمه ايه دلوقتي؟ همز. همز اطلع منها بسهمين لهما او لهم. لا تحت تحت احسن. سهمين تحت. لهم في الهمزه هذه وجهان. ماشي. وجه التسهيل طبعا انت عارفين تسهيل يعني ايه؟ يعني بين بين زي اعجمي كده. لا يئس. ولا يئس. طب ويعملوا ايه في المد في الحاله دي؟ لان احنا كنا بنمد بسبب ايه؟ الهمز. طب احنا سهلناه لهم المد والقصر ولهم في المد اللي هو بتاع اللاء اللي هو المتصل بما ان حصل تغيير وده قاعده تاخدوها بعدين. لهم فيها المد والقصر بما ان الهمزه ايه؟ اتغيرت. ماشي. وده ما عندناش اشكال فيه من بابنا. بابنا بتاعنا احنا كادغام ملناش فيه بس ده وجه مقروء. طيب هناك وجه اخر وهو ابدال الهمزه الياء. واللاي. ايوه ابدالها لياء. طب وده هنعمل ايه دلوقتي؟ ايه اللي حصل كده؟ كده بقى متحرك اهو. يعني ايه اللي حصل كده دلوقتي؟ ولاي طبعا المد هنا بقى مد مشبع ست حركات. انظر بس قبل الادغام زي ما اتكلمنا في المد في التسهيل. هنا المد اشباع ليه؟ انت عملت ياء ساكن بقى لازم بقى مد لازم ست حركات دي حاجات بس اضافيه. هاجي البابنا بقى بابنا اللي هو ايه؟ الادغام التقاء يا عيني الوقت. حلو ماذا سنفعل؟ هي مش بقت ساكنه ولا بعدها متحرك؟ يبقى ده مش كبير مش ادغام كبير ايا كان بس انت عملت ادغام صغير ادغام صغير ايوه بس المهم ما تدغم ما تدغمش بقى أضغم. ده عندك انت ما احنا نقول اهو تعلمنا ولا ايه؟ قال والقواعد تقتضي بوجوب ادغام الاول في السن لجميع الكبراء. اخبر الشاطبي ان السوسي في حاله الابدال يظهر الياء لانها عارضه ومبدله عن همزه والبعض قلب الادغام. طب الصحيح ان الوجهين مقروء بهما لابي عمرو والبزي. يعني ليك فيها يا جماعه؟ طب معلش يا شيخ واحده يا ولائي يا اسم هم اول حاجه عملوها اتفقوا على حذف الياء؟ لا الثلاثه اللي هم اتفقوا على حذف الياء صح كده؟ وبعد كده انقسموا على اما تسهيل الهمزه او ابدال. بس ليه اوجه؟ يعني اوجه يعني كده كده وكده. حلو يعني لك فعل عارف زي مثلا عندنا الله اذن لكم او الله اذن لكم او الله ماشي. ليك فعل تسهيل الابدال عارف حافظ ماشي. انت ليك نفس الكلام هنا تسهيل ولك في المد ايه؟ دي ما عندناش اشكال فيها. الاشكال اللي هو بتاع بابنا بقى باب الادغام نفسه لما تعمل ايه؟ ابدال. لان انت لما تبدل الهمزه الياء اصبح عندي ايه؟ ادغام في ساكن ياء وياء. هي صح اصبحت هنا من قبيل الايه؟ التماثل الصغير يعني صغير. بس هو تماثل. ماذا سنفعل بقى؟ ايوه قول بقى لك الوجه. يعني نعمل ايه بقى يا جماعه؟ ولايس تمام او بس مش ادغام كبير ادغمه بس مش فارقه يعني. امال الاشكال اللي هو ان هو مش في الباب بتاعنا يعني. ايوه بس ذكرت هذه الكلمه. هو الاشكال عندهم ان هو تحول من ان هو مش اصليه يعني. المفروض ان هو كان صغير كان ما عندناش اشكال يا جماعه هو صغير ولا كبير الان ماشي. هو التقاء مثلين وخلاص تمام. وبعدين اصلا ما تعيش تقول لي طب ما انت كده كده في الادغام الكبير بتحوله صغير في البدايه مش انت بتسكن ما هنتكلم فيها من ساعتها في الكلمات الخلافيه. ما انت بتقوم مسكنه ومدخله بقى اصبح هيبقى اشبه بالايه؟ بالصغير. صحيح. ثم ان التتمه بقى لما تيجي المدققون والمحققين يقول لك هو الحرف اصلا ازاي عقلا لام في راء مثلا ولا بقى. هو انت بتحوله لايه؟ لصغير. اللي كبير. ايوه غير الصغير كمان، إيه انت بتحوله لحرف مماثل كمان. تمام. ده حتى لما نيجي معاه في المتقارب وغيره. ايوه ايوه. زي قراب وغيره. يعني التماثل الاصل بالاخر. ايوه ايوه الله يفتح عليك. فهو هنا بقول لك بقى ادخلك في الكلمه دي بما ان احنا هنعمل شغل فين؟ في المتماثلين لان الباب اللي جاي متكرر. هو ما تكلمش ليه في المثلين الصغير اصلا لان جميع الكراء شغالين فيه. ده قاعده عامه هيجيبها قاعده عامه بس هو ليه ما انفرضهاش في باب عشان متفق عليها متفق عليها أيوه. فكلمه دي لازم تاتي هنا ما دام هيتكلم فين في التماثل وفي اوجه في التغيير تمام ماشي يا جماعه. يبقى الوجه الاول في الابدال ولاي يئسن ايوه او هتعملها بقى ساكنه ماديه ساكنه ماديه لا مش ماديه بس هتسكنها بقى وتبين. طب ازاي صعب والادغام اول. طب لا هي هو عم بيعملها تبقى ثقيله بالفعل هي الادغام ولاي يئسن لا لا لا لازم تقف لازم تقف الوقفه دي ولا يأس. ماشي ده ادغام حلو. الوجه الثاني تجيبه ازاي بقى؟ انا عايز اعرف. هيبقى صعب بالفعل. طب هو بيقول هيعمل فيها وقبل يئسن الياء في اللاء عارضا سكونا او اصلا فهو يظهر مسهلا. الوجه الثاني هيعمل في ايه بتاعه؟ ايه بين الياء هيحركها؟ لا عمرها ما بتتحرك. هيسكنها؟ طب ازاي تسكنها مش هتضغط؟ صح صعب ولا ودي حقيقه بالفعل ان الادغام هو الاولى فيها وهو القراءه هتيجي معاك تلقائيه مسكنه. تمام. طيب الخلاصه بقى سهله خالص في هذا الجدول. المتماثلين الكبير للسوسي من كلمه سلككم مناسككم بشكل ده من كلمتين وجوب الادغام في كل متماثلين ما عدا الموانع الاربعه ذكرناها. اما الكلمات المختلف فيها يبتغي يخلو ياكل، ده وجها ايه؟ ها الوجهين. الوجهين. لكن قال لوط لفظه لا يئسن ها دي فيها لا العله اللي هي او قول فيها الارجح الايه؟ الارجح. بس طبعا دي يعني محل اختصار يعني. عايز اقول الباب كله محصور فين؟ في الجدول. في هذا الجدول بعد ما سمعت الايه؟ الشرح. واحنا اخذنا بيت بيت. طيب يا شيخ في حاجه بقى هناك، لان كده انت بتتكلم في ابو عمرو وعندك يعقوب ايه؟ تابع انا تابع ابو عمرو ده هناك معاه، هل عمل حاجه من دي؟ هنشوف. تعال هناك بيقول ايه بقى؟ وبالصاحب اضغم حط. ده ابو عمرو اللي بتقولها هو كمان. لا هنا يعقوب بقى. يعقوب اصلا. خد بالك بس ركزوا بس في اللي جاي يعني. وبالصاحب اضغم حط. بس يعني الصاحب بالجنب، يعني هو وافق. بالجنب. وافق السوسي في اللفظ ده. وخالف مين؟ الدوري. الدور. وانساب طيب. طب احنا ليه عرفنا ان هي راحة للسوسي مش راحة للدور؟ لا. مع انه هو قال اضغم اهي اضغم. عشان السوسي بيضغم يعني. هو قال اضغم يعني هو نص. انتش فهمني اصلا لك ان يعقوب لما الطبيعي ما يجي في الدرة يبقى برمى على بعض كده كده. ماشي بس هو قال اضغم. هو انت عارف لو قالوا بالصاحب حط هيحطنا في اشكال. طب حط ليه لمين فيهم يعني؟ بالزبط. لكن هو قال اضغم اهو. تمام. وانساب طيب. انت فاهم حتى انا قلتها دي؟ ايوه ايوه. هو احمد بيقول كده ان احنا هو نعرف موافقته ازاي؟ انا اللي قلت من عندي انا موافق مين؟ السوسي. السوسي عشان ادغم دي. بس هو قال ادغم. اقول الاشكال ايه اللي كان يحيرك لو قال وبالصاحب حط وما ذكرش حكم على انه موافقه يعني او مخالفه ولا ايه بالظبط؟ ما انا مش فاهم. لازم هنا ينص لان هو هناك فين؟ في وجهين. في خلاف. الدوري حاجه والسوسي حاجه. ايوه تمام. قال وبالصاحب ادغم حط. وانساب طيب يعني الرئيس بس بيوافق ها السوسي. السوسي فين؟ في طيب. انساب بينهم. ايوه صح. انساب بينهم. انساب بينهم. تعال بقى الكلمات ده ايه في سوره طه. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. بصيرا. تبديل مين؟ اخر مذكوره ولا طيب. خلف ذاويله يعني عنه بالايه؟ بالخلاف. بنحل. هو انا ليه ما كتبتهاش ولا انا جبتها ورا؟ كنا اللي جبتها ورا. نذبحك ونذكرك. لا لا طب هو حب ولا طب بس شوف انا ما عملتش ليه. الادغام الكبير من الضره في المتماثلين المتقاربين. لوحده عشان في شغل كتير. اللي ادغمه بخلاف بقى من اول سورة النحل في اللي جاي يعني مسبحك و... لا لا مسبحك مذكورك دي عادي. هو بيقول ايه بقى؟ انك جعل خلف ذاويلة يعني الخلف في اللي جاي ده هو الرويس. كل ده رويس. احنا بقول كل ده رويس مش معطوف. احنا قلنا احنا بس رويس بس مش رويس وحط. لا لا الاخير فقط. الاخير فقط. احنا قلنا لو ذكر الحكم والكلمة ومن اللي مذكر القارئ تبقى تعطف على اخر واحد. يعني استنى بس يا شيخ. ما هو يعني رويس انساب. ما هو رويس طبعا يعقوب. ايوه يا سيدي بس رويس عشان اروح ايه؟ خلف روح هنا. ايوه. طب خلف ذاويلة يعني اللي جاي ده على التوالي. بنحل قبل مع انه النجم مع ذهب كتاب بايديهم وبالحق اول. يعني ايه؟ الالفاظ اللي عايز يقولها يعني. اللي هي خلف ذاويلة بتاعت هو الذي جعل لكم جعل لكم جعل لكم ثمان مواضع في سورة النحل. كل ده يا جماعة مضغمة لمين؟ هي كده كده السوسي بتغمها ما عندناش اشكال. اللي بوافقوا من هناك مين؟ رويس. أيضا لا قبل لهم به، لا قبل لهم به. إنه هو الواردة أربع مرات في سورة النجم. طب معلش حاجة قبل ما نخش الدين، هو رويس مخالف يعقوب في الصاحب بالجنب؟ مش مخالفه يا أحمد، ما ينفعش تقول مخالف يعقوب، متبع لل ده هو أصلا راوي يعقوب. يعني كده رويس يقول بالصاحب بالجنب برضه؟ أيوه. لا بالإدغام، بالجنب بالإدغام زي يعقوب يعني. مش يعقوب بقى السوس يا سيدي، اشتري يعقوب خالص. رويس وروح يتفقان في كلمة صاحب بالجنب، استقل رويس الكلمات الآتية بس خلاص كده بس. وروح بالإيه؟ روح هو اللي خالف ووافق الدور. ماشي خلاص، نرجع بقى لحنا بنحلم الألفاظ بقى. بنحلم قبل يعني التي جاءت أربع مرات، ثمان مرات بالنحل، جعل لكم جعل لكم جعل لكم. أيضا جاءت في سورة النملة قبل لهم بها، أيضا الهاء في الهاء في إنه هو أربع مرات في سورة النجم، وأنه هو أضحك وقت. طب بالك إن دي فيها صلة، يعني المفروض مفصولة. لا هنا بقى في الصلة، لأن في الرسم إيه متفق، يعني اتفقت في الخط، ف أو التقت في الخط، فعلينا بالإضغام فيها. اللي على فكرة ومش كل إن هو بينص عليه هنا، اللي دخل تبع قاعدة مين؟ السوسي. يعني اقعد تفكر ان هو بينص عليه هنا ان هو مخالف، كل ده اللي السوسي بيضغمه يثبت ذلك. بس اللي بيوافقه هنا مين؟ رويس. ادغم الباء في الباء في لذهب بسمعهم، الكتاب بايديهم، ايضا الكتاب بالحق، الموضع الاول بالبقره في ربع ان الصفا والمروه، يعني الكتاب بالحق كتير، فبيقول ايه بايديهم وبالحق اولا، كتابة بالحق التي وردت في أول سورة البقرة، فجاءت في ربع إن الصفا والمروة. طيب أنا شايف نقف كده أكسر عليكم عشان ناخد كل المتماثل في الدورة. لسه بداية، خد المتماثلان في كلمة. أبو جعفر ما لك لا تأمن، انت عارفين تأمنا دي معروفة ان دي تماثل ايه؟ مانونا صغير كانت اصلا صغير، لا ده كبير، تأمننا كبير وفي كلمة واحدة. نعم قال وأد محض، وأد اللي هو أبو جعفر، محض يعني الإدغام المحض، تأمنا كان تأمنا كده تأمنا أبو جعفر. هتقول لي طب ليه هو ليه ذكر أبو جعفر في تأمن؟ هو نافع بيعمل فيها إيه؟ مركزوا بقى في الحتة اللي أقولها لكم دي. بصوا يا جماعة، أحيانا تلاقي في الضرة كلمات وقواعد ما جاتش زيها هناك. فين؟ في نفس الباب. فين؟ في الشاطبية. حلو، في نفس الباب لكن جت في باب تاني، في الفرش. يعني هتلاقي تأمنا دي في الفرش النافع هو بيخلف فاهم، لأن تروح هناك في الإضغام الكبير ما تلاقيش كلمة تأمنا دي خالص، ولا هو في إيه يا جماعة؟ تقول لا أصل نافع له قصة تانية. فين؟ في الفرش. لما تروح بقى في الفرش فده هيقابلك كتير حتى عشان ما تلخبطش. حلو، لكن خلينا عارفين مسبقا إن أبو جعفر إن هو أبو جعفر بإيه؟ بيخلف. لا قول وخلاص، تأمنا محض يعني ما لك لا تأمنا. بس إيه يقصد كلمة محض؟ يعني مش رموا اشمام زينا. ايوه لان احنا عندنا ثلاث حاجات، رموا اشمام وايه وسكون محض. ايوه قرأ نافع بالاشمام والروم كبقيه القراء، الا نافع هو الوحيد اللي بالادغام المحض بلا روم ولا اشمام. ده احنا عندنا وجوه نافع ولا مضاعف، هو خالف نافع، لان نافع بيعمل زينا. انما ابو جعفر بيعمل ايه؟ محض، لا اضماء لا لا لا روم ولا اشمام. حلو كمل. تمارى حلى، اهي ده بقى اللي انا قلت لك عليه من شويه. حلى ده مين؟ تتمارى. لا ده ليه في اول الكلام يا جماعه. هيتغمها ازاي؟ حلى عقوب. حتى انا قلت لك اصبر زي تتولى وغيره، هتلاقي كلمات شبيهه لها كده في اول الكلام. طب اتغمها ازاي بالله عليك؟ ما هو ده كبير ولا مش كبير؟ كبير. طب اتغمه في اول الكلام ازاي؟ ده انا هبدا الكلمه بساكن ازاي؟ لا انت فاهم غلط، لا في حاله وصل الكلمه اللي قبلها بيها. فباي الاء ربك تمارى؟ ما في حد الايه وصلها بكلمه، ايوه عشان تقدر تسكن مين؟ التاء الاولانيه لان مستحيل تبدا بها ساك كيف هتبقى ساك ربك تمر بك تمر ولا ربك بك تمر ربك لا ربك تمر لا انت مالك ومال الحرف الاولاني ربك تمر ربك تمر اصل ما ينفعش نسكن الكاف ما تسكن مالها الكاف ماشي ما تسكنهاش ما تسكنهاش مش عايز اخدها حلو لكن اذا بدات تتمارى مفيش هذا احنا سيرة لا لا سيرة حلو لذلك بيقول في حارة الوسط بس تمارى حلى تفكروا طيب يعني يا ابو رويس هو زيك في قوله تعالى ثم تفكروا يعني تمارى خاصة بيعقوب وتفكروا خاصة برويس حلو مش يعقوب بقى يعني يعني رويس وروح في ايه؟ في تمارى في التمارى ورويس بس تفكر تفكر جميل تمام حلو تمدونني حوى حلو تمدون الحوى ده عايز يقول ايه بقى؟ ان تمدون بتاع يعقوب لا يعني هو المشكلة هنا في ايه؟ تمدون ها؟ بالنون النون اللي في اخر ايوه النونين تمدون لان في ناس هتضغمها احنا زي عارف زي عندنا ايه كده قال تحجوني اصلا تحجونني طب احنا عندنا ايه هي مضغومه وفي غيرنا بايه بفكها هي نفس الكلام هو عمل ايه بقى ما احنا نقول اهو بقى قال تمدونن حوى طيب هو احنا كنا قعدنا قاعده فين الحكم في الكلمه فين الحكم ارجع لاخر حكم مذكور وهو الايه تفكر يا جدع يعني الاضغام خد بالك ما هو كده الاضغام احنا بنتكلم ايوه يعني اتمدوا الكلمه بتقول ايه تمدوني صح تمدون لا هيضغمها تمدون ايوه هيضطر يشبع بقى طب اعمل في النون الاخيره بقى اكسرها ولا ايه المشكله ماشي تمدوني بمال اتمدوني بمال فما اتاني تمدوني بمال طيب اظهرنا في حته مهم اثبات الياء بعد النون وقفا ووصلا اظهران فلا ما تبقاش نون مشدده وخلاص في ياء مثبوته تمدوني بمال تمدوني بمال تمدوني يعني هنشبع وهنثبت وهتثبت الياء تمام حلو كده ماشي أظهر فولة قال لا طب انت جايب خلف العاشر ليه يبقى اكيد يا جماعه مخالف مين حمزة تمام لان هناك في فرش سوره النمل هتلاقي حمزه بايه بيخالف على خلف العاشر لا بيضغم زي ده اهو يبقى خلف العاشر بايه بيظهر بيظهر اتمدونني بمال كله ولا اتمدونني اتمدونني بمال يعني خلف بيظهر اتمدونني بس وبيضغم في مثلا تتمارى وتفكر وكلام من ده لا انا بتكلم في اللفظ الاخير بس طب بعمل ايه في تتمارى ملناش دعوه اللي دخل حمزه هنا اصلا ايه خلف العاشر يا عم ملناش دعوه خالص زي اظهار عادي لان هو ملوش دعوه بالقصه دي الادغام ده لمين طب ما هو لو مواقع كده بيظهر يا اخي انا بتكلم في تمدونني دي في كلمات معينه يعقوب مشهوره زي عندنا طب ما احنا عندنا حفص فيه ادغام زي تامنه يعني ممكن يكون بقى حمزه مش ممكن هو كده بالفعل حمزه بيضغم في حمزه بيضغم اتمدونني وبيعمل اف تفكره فمش حاجه ما ذكرهاش اظهار عادي تمام ماشي هو بيتكلم خلف للفظ الاخير ده وبس وبالتالي راح ادور على حمزه فين في اللفظ الاخير برضه مسكوت عنه في الالفاظ دي ملناش دعوه ثم ان هو هناك في الباب اللي هناك ملوش دعوه ده هو الشغل هناك لمين للسوس واما اجي ادخل هنا الاقي مين حد من الايه يا روح يا سوء يا رباس الا ده قال لك بس خد بالك ان ده اصله هناك زي ما جاء على كلمه نافع كده ايوه ابو جعفر كده عشان ابو جعفر دي كلمات فرشيه ايوه تعالى بقى الحته اللي جايه دي ايه ايه قال كذا التاء في صفا وزجرا وتلوه يعني اللي بعدها وضروا وصبحا عنه بيت في حلا من ومين خلف العاشر ومين ويعقوب حيل بقول ايه بقى بس خد بالك اظهرا فلا كذا يعني الحكم هنا ايه اسلم ما قالش اي حاجه يعني قال كذا التاء في صفا زجرا تلوا صبحا بيت. فين الحكم هنا يا جماعه؟ دي كلمات ثم قراء على لا غلط. اخر حاجه مذكوره ايه؟ الاظهار. الاظهار واظهر انفله كذا، يعني زيه برضو ايه التاء في الكلمات الاتيه اللي هي كلمات ايه يعني ايش؟ والصفات صف، فالزاجرات زجر، فالتاليات ذكر. خالف بس اللي بيقراها بالاظهار. ودي بقى دي بقى طب هو اصلا وهو اصلا فايده ده باب التقارب يا جماعه والتجانس، صح كده؟ ما كانش حقنا ندخل في الوقت. اه شيخ احمد وصلتنا؟ اصبر شويه لانه مش هيجي الا على المغرب، والبنات اللي فوق مش هتنزل الا على المغرب. لا انا اصلا مش جاي، انا عايز الورقه دي بس. ماشي ممكن تقدر لما يجي؟ ماشي ما تتفتحش يعني. لا هي مشاهده الميلاد بتاع حاجه المسابقه. اه ماشي يا ميدو. ماشي ماشي حبيب قلبي وافراح. هما كده كده مالهمش دعوه بالتجانس اصلا والتماثل اللي احنا فيها دي. ما هو ده جاي معانا بقى البيت الجاي التقارب، لان هو الادغام الكبير هنا جاب البابين على بعض، بس مش الطبيعي ما جابش على بعض، عشان كده انا كنت سايبه للاخر. خلاص يبقى اخر بيت ده نربطه معاه. ما خلاص بقى ماشي. بس هو فهم يعتبر يعني، هو فهم. خد بالك ان هو الكلمات دي مش مذكوره هناك اصلا. اه الكلمات دي برضه فرشيه فرشيه فرشيه بتاعت حمزه و... السوسي يعمل فيها الصفه يا الصفه. اصل هو ابو عمرو بايه السوسي؟ اه في له الادغامات. آه. باب الكبير لسه جاي ده كبير. لا اللي التخرب والتجانس جاي ابو عمرو كبير. في كلمات كتيره. الى هنا نتوقف. سبحان الله ساعه بالظبط ودقيقه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.